الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة والمخلوق بضد ذلك فالله عز وجل يخلق ويملك ويرزق، والمخلوق لا يخلق ولا يملك ولا يرزق، فلا يصلح أن يصير معبودا. وهذه الترجمة انتقال إلى مقصد آخر من مقاصد الكتاب، وهو بيان أدلة التوحيد. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله ولا أنفسهم ينصرون. ففي الآية تقرير كمال قدرة الله وشدة عجز المخلوق فالمخلوق لا يخلق ولا يستطيع نصرا لا لنفسه ولا لغيره، والله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وهو الذي ينصر ويؤيد أولياءه. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، فنفى عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير. والقطمير اسم للفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، اسم على اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر وغيره، فنفى الله عز وجل عنهم ملك الحقير فأحرى ألا يملك الكبير، بخلاف الله سبحانه وتعالى، فإن الله له الملك كله. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والله سبحانه وتعالى قرر الربوبية في القرآن الكريم بأفعال عدة، أجلها أربعة أفعال. والله سبحانه وتعالى قرر الربوبية في القرآن الكريم بأفعال عدة أجلها أربعة أفعال، أحدها الخلق وثانيها الرزق وثالثها الملك ورابعها التدبير وهو تصريف الأمور. فعظم الأفعال التي ترجع إلى الربوبية مدارها على هذه الأفعال الأربعة، ولهذا ملئ القرآن الكريم بذكرها في آيات كثيرة. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم تحكمه في العواقب، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. استبعادا لفلاحهم، فأدبه الله عز وجل بقوله: ليس لك من الأمر شيء، تحقيقا لانفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في عواقب الأمور. قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يرفع رأسه. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا. وفيه المعنى المتقدم بحجب الحكم على الخلق عن أشرف الخلق، بحجب الحكم على الخلق عن أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤذن له بالحكم عليهم بلعنهم، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل، ورد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، حديثين، أحدهما يقتضي أنها نزلت بعد شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والآخر يقتضي أنها نزلت بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكفار ولعنه لهم. والصحيح أن الآية نزلت بعد الأمرين جميعا، فتكون متعلقة بهما، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا. فوقع الخبر عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عواقب الأمور مما يتعلق بالخلق، أنه ليس له في ذلك تصرف، بل الأمر كله لله وحده. قال الله تعالى: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. واتفق وقوع الخبر في هذا الحديث للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع للإشعار بعمومه جميع الأفراد فهو يعم الذكور مهما قربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الإناث، وكذا يعمهم جميعا ولو كانوا جماعة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لا يملك لأحد من الخلق شيئا، فحجب هذا الأمر عن غيره أولى وأحرى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء. إيش هذا يا أخي؟ إيش هذا؟ شرحي؟ ليش حاضر عندي إجابة؟ خلاص خذها اقرأ. ليش حاضر؟ ها؟ ناقص مش كامل؟ كل الشروح ناقصة، ما في كامل إلا ليخبرك بها. هذا هو أعرف بشرحي ماذا يقول وماذا لا يقول. لذلك من الخطأ سواء هذا الأخ أو غيره أن تحضر بشرح لكائن من كان حتى معلمك، لا تحضر بشرح أبدا، لأن الشرح يحجبك عن المعاني التي تسمعها. فإذا أردت أن تفهم متنا فإياك أن تطالع شرحا حال الدرس ولا بعده، لأن هذا قاطع مانع. فإذا أتيت إلى الدرس تجمع قواك على ما تسمعه من معلمك في بيان معانيه، فإذا فرغت من درس معلمك فارجع إلى بيتك ثم أحكم شرح معلمك. فإذا أحكمت شرح معلمك عدة مرات بالقراءة والتكرار بعد ذلك انظر في شرح واحد إذا كان هذا في المبادئ، وأما بحال المنتهي فله أن ينظر في أكثر من شرح، لا سيما إذا كان في مشكلات المسائل. لكن الأصل في تلقي العلم ألا يكون بحضور الشروح، لا يحضر الإنسان شرح، لأن الشرح يحجبك بإشغاله لك، فأنت تتبع كلام معلمك سواء إذا كان الشرح له هل يذكر ما ذكر أم يذكر غيره، وما الفرق بين العبارة التي قالها هنا وبين العبارة التي قالها هناك، وبين ما أبداه هنا وبين ما طواه هناك. وإذا كان لغير معلمك صار أشد حجبا، لأنك تضاهي بحضور بين كلام معلمك وبينما تقرأه، فأنت تتطلب وجود معنى مشترك بينهما فيحصل لك تشتت. فالذي يريد أن يحضر الدروس سواء عندي أو عند غيري لا ينبغي له أن يحضر شرحا البتة، وإحضار الشرح حجاب يمنعك من فهم ما يلقى إليك. فإذا أردت أن تنتفع فاجمع مسامعك على شرح معلمك. وعامة العلماء الذين تمكنوا في العلم أكثر علمهم هو شروح شيوخهم، أكثر علمهم، لم تكن الكتب موجودة بأيدي الناس، فهو يتقن شرح شيخه، حتى أنك لو قدر أنك ذهبت إلى بلد أهلها عرفوا بالتلقي، وهناك بقية من البلدان في السعودية وفي بعض النواحي في مصر وفي بعض النواحي في المغرب، لو أنك أتيت إلى كل معلم منهم فقرأت عليه الآجرامية شرح لك بعبارة هي نفس الذي يشرح لك الآخر، لأنهم يحفظون شروح شيوخهم، يحفظونها حفظا. حتى أني لقيت أحد العلماء وهو الشيخ سليمان السكيت رحمه الله تعالى، رئيس قضاة حائل، فقلت له ماذا قرأت على محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي، وكان هذا من علماء الزبير الذين ارتحلوا من شنقيط وصلوا إلى الزبير ودرس عليه في مدرسة النجاة، فقال قرأت عليه كذا وكذا وكذا، ومنها المقدمة الآجرامية. فقلت له ما تذكر من المقدمة الآجرامية وشرح لها؟ هذا الكلام بعد تقريبا 70 سنة أو أكثر من دراسته، 70 سنة من دراسته. قال ابن آجروم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والكلام هو بدأ يشرح شرح شيخه، حفظ شرح شيخه. وهكذا لو تذهب إلى بلد عرفوا بالتلقي، لو درست الأجرامية عند هذا أو عند هذا أو عند هذا وشيخهم واحد، تجد أنهم حفظوا شرح شيخهم، وقل منهم من يزيد على ذلك، لأن التحقيق والنبوغ لا يكون إلا للفرد الواحد في المدة الطويلة. فلا تظن أن المشايخ سيزيد واحد على واحد شيئا، الأصل في التلقي عنهم أن يكون ما عندهم واحدا، وذلك إذا كانوا أخذوا العلم بأخذ صحيح. الذين يأخذون العلم بأخذ صحيح عن أشياخهم بالتلقي تجد أن ما يحوونه هو العبارة وحدها. وإذا أردت أن تتحقق اذهب إلى كتاب الفوائد الجلية في علم الفرائض للشيخ ابن باز ثم قارنه بحاشية ابن قاسم على الرحبية، تجد أن هذا وهذا هو كلام شيخهما ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، لكن هذا ربطه بالأبيات وهذا رتبه ترتيبا بدون تعلق بأبيات الرحبية. فطالب العلم إذا أراد أن يفلح ينبغي له أن يسلك هذا الطريق ولا يطلب الزيادة عليه، لأنك إذا أخذت بهذا الطريق أفلحت. فإن أغرقت نفسك في بحر التوسع من غير الأهلية غرقت، وإذا أخذت نفسك شيئا وشيئا في السباحة مهرت في ذلك ووصلت إلى العلم. ومن آفات العصر كثرة الكتب، من آفات العصر كثرة الكتب. لقيت رجلا من قدامى أهل العلم وهو الشيخ محمد الحمود الحسيني رحمه الله المتوفى عن 94 سنة، فقال لي كلمة عظيمة، قال لي: كانت الكتب قليلة والعلم كثيرا، كانت الكتب قليلة والعلم كثيرا، واليوم الكتب كثيرة والعلم قليل. الكتب كثيرة والعلم قليل، تجد الناس يعني عندهم كتب كثيرة، تجد عند الإنسان تقول له والله كتاب التوحيد، قال له الحمد لله عندي شرح تيسير العزيز الحميد وشرح فتح المجيد وشرح الدر النضير لابن حمدان وكذا وكذا، يعدد عليك 10 شروح. فإذا فاتحته في مسائل التوحيد التي يذكر أن عنده هذه الشروح وقرأها أيضا، وإذا به لا يعي هذه المسائل. لماذا؟ لأن التلقي لم يكن تلقيا صحيحا. يأتي أحدهم الآن وخلاص عرف يقرأ ويكتب، يبدأ يحضر من الشروح ويجمع مادة علمية ويجعلها لنفسه أو يلقيها على الناس ويقول الحمد لله أنا فهمت كتاب التوحيد. فإذا جئت للتطبيق في فهم كتاب التوحيد تجده لم يفهم كتاب التوحيد على الحقيقة، والسبب أنه لم يتلقاه على الوجه الصحيح. العلم يتلقى عن أهله لا يتلقى عن الكتب الصماء، وتلقيه أيضا يكون بصفة محددة ليست بصفة زائدة. الصفة التي يزيدها بعض الناس يقول تأخذ عدة شروح وتلخصها وتكتبها وما أدري إيش، هذه كلها يا إخوان سجع كسجع الكهان، لا واقع لها في الحياة، لا واقع لها في الحياة أبدا. كلام هكذا يرسل إرسالا، أما أن يكون منهجا علميا لا أبالغ إن قلت إنني أتحدى وجوده تخريجا للطلبة، لا يوجد أبدا. يقول نجتمع نقرأ كتاب التوحيد، كل واحد يلخص شرح ثم نقرأ هذا الشرح ونستخرج فوائده ثم نضبط هذه المسائل من كتاب التوحيد ثم ننتقل إلى الباب الثاني ثم الباب الثاني، ثم يقول في سنتين نقرأ 10 شروح كتاب التوحيد. إذا بعد ذلك سألتهم في مسألة من كتاب التوحيد وجدتهم لا يفهمون. لماذا؟ لأنهم لم يتلقوه بالطريقة الصحيحة. هذا العلم متلقى وليس مبتدأ، هذا العلم متلقى بطريقة معينة. والشاطبي رحمه الله تعالى له كلام عظيم في مقدمات الموافقات، يقول: فإنك تقرأ المسألة في الكتاب فلا تفهمها، فإذا جلست بين يدي معلمك فشرحها لك فهمتها لأول وهلة. لماذا؟ هذا سر إلهي، الله عز وجل جعل العلم بالتلقي، لا يكون العلم بالكتب أبدا. هذا أصل لا يمكن أن ينازع فيه من عرف الشريعة، أن العلم لا يكون إلا بالتلقي عن الرجال، ومن تلقى العلم عن الكتب فعلمه ناقص على كل حال، وشواهد نقصه ومظاهره كثيرة، ولا أريد أن أستطرد في الكلام، لكن المقصود إذا أراد الإنسان أن يحضر شرحا، أن يحضر درسا، فإياه إياه إياه أن يحضر شرحا، لأن الشرح يحجبه، ثم إياه إياه إياه إن كان ناصحا لنفسه أن يطالع شرحا قبل حفظ شرح شيخه. إذا حفظت شرح شيخك وأتقنته فلك أن تطالع، وإن كان أهل الكمال لا يطالعون الشروح إلا في حالين، أحدهما حال المشكلات والآخر حال التعليم. إذا كان هذا مسألة مشكلة تطالع شرح وشرحين وثلاثة وربما كتب أخرى خارج هذا الكتاب الذي يشرح، أو أن تكون متصدرا للتعليم فتنظر في عدة كتب، تنظر في ما ذكر فيها من مسائل العلم وهل فيها شيء زائد على ما تعرفه وضبطته وأتقنته، أو شيء يشكل على شيء تقرر عندك فتستفيد هذا منها. أما أن يهجم الإنسان على الشروح ويغدو معها ويروح ويقول الحمد لله أنا فهمت هذا المتن لما طلعت عليه هذه الشروح، هذا لا يخدع نفسه وهذا من أسباب سراب العلم. نحن نعيش الآن سراب العلم، كثير من الناس يعيش سراب العلم، خيالات، حتى إذا جاءت حقائق العلم رأيت في من ذلك صنوفا من الجهل. إذا جاءت حقائق العلم في النوازل التي تحيط بالأمة وفي الوقائع رأيت إنسانا يتكلم بجهل في مسائل عظيمة عنده أهون من شرب كاس الماء، وهو يظن أنه بذلك عالم وهو في الحقيقة جاهل، لأنه لا يعرف موارد هذه المسائل ومواقعها في كلام أهل العلم، فيضرب فيها خبط عشواء، فيأتي الإنسان الذي يسمع كلامه ولا يعرف طريقة العلم وأهله فيظن أنه بسرد العلم وكثرة المراجع والإحالة عليها يكون علمه صحيحا. لا، العلم الصحيح يا إخوان هو ما لامس القلب، العلم الصحيح هو الذي يجد أيسر سبيل لفهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد السلام بن مطهر عن معن بن محمد الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر. الدين يسر، يعني العلم سهل، هذا معنى الحديث. الدين هل هو إلا هذه العلوم التي نتلقاها في التوحيد أو في الفقه أو في التفسير؟ هل تظنون أن الله عز وجل يخاطبنا بأشياء لا ندركها ولا نعيها ولا نضبطها؟ الجواب لا. إذا لماذا يبقى الإنسان في الطلب 7 سنوات 10 سنوات ثم إذا رأيت واقعه في العلم يقول: والله ما حصلت شيء يا أخي؟ أو إذا رأيت واقعه في المسائل التي تنزل تجد أنه يتكلم فيها بكلام جهل، ما السبب؟ السبب أنه يعيش سراب العلم، لا يعيش حقيقة العلم، يخدع نفسه كل هذه المدة. يأتيك واحد يقول: الحمد لله أنا جرت زاد المعاد في 5 أيام وفتح الباري في 30 يوما تفسير ابن جرير في 20 يوما ثم كان ماذا؟ لا يفهم شيء، لا يفهم، لأنه ليس عنده أساس يبني عليه. إذا لم يكن عندك أساس فهم مسائل العلم، متون العلم وتحقيق مسائلها وضبطها، إذا كان عندك هذا الأساس سهل عليك البناء. وإذا كان أساسك مفقودا فإنك لو قرأت ما بين الخافقين لا تدرك العلم أبدا. العلم ليس كثرة كتب، العلم نور يجعله الله في القلب. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ليس العبرة أنك تقرأ شرح وشرحين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، العبرة أن يمن الله عز وجل عليك بالفضل فيسبل عليك فضله في فهم مسائل العلم. لما كان الناس صادقون وقوي اتصالهم بعلمائهم ويحفظون العلم الذي يلقى إليهم مع صحة قصودهم وسلامة نياتهم كان الإنسان يطلب 5 سنوات 7 سنوات ثم ينبل في العلم. كان الرجل في بلادنا هذه 7 سنوات ثم يكون قاضي، 7 سنوات يأتي ثم يكون قاضي. الآن يدرس 7 و3 و6 و3 و3 و4 والمعهد العالي للقضاء كم؟ 14 سنة. ثم إذا سألته في مسائل الدين قال: أنا والله تخصصي جنايات. يعني تسأله في مسألة من مسائل الدين التي يحتاج إليها يقول: أنا تخصصي الجنايات. طيب وين هذا العلم اللي تدرسه 14 سنة؟ حتى يبين الله لكم أن العلم ليس بكثرة المدة، العلم بصلاحية القلب وحسن سلوك الطريق الموصل إليه. إذا إنسان صلح قلبه وسلك الطريق الموصل إليه يستفيد في مدة يسيرة ما يستفيده غيره في مدة طويلة. فالإنسان لا يخدع نفسه يا إخوان، لا يخدع نفسه أبدا، سر كما سار الأسبقون وامشي على ما مضى الأقدمون، هذه كانت طريقتهم. لم يكن لما كان الأشياخ أشياخا والعلماء علماء ويرحمون الناس ويرأفون بهم كانوا إذا رأوا أحدا معه شرح قال له: يا ولدي لا تحضر الشرح، خل الشرح في بيتك، وإذا جيتنا اسمع اللي نقوله، إن كتبت وانتفعت به فذلك غير، إما رأيت فيه فائدة لا تحضر عندنا، اذهب لغيرنا تستفيد منه. كان هذا قصدهم، إذا تسمع هذا الكلام مني وتستفيد منه أحضر، إذا ما تستفيد اذهب إلى غيري. ليس المقصود تكثير الجموع، المقصود إيصال النفع إليهم ولو كان واحدا. ولذلك رأينا من هؤلاء الصادقين من كان تعليمه للواحد كتعليمه للمئة، يعلم الواحد كتعليم للمئة، يعيد ويبدي ويبين ويذكر المسائل كما لو كان أمامه 100 رجل يتلقون عنده، ولا تتغير حاله بقلة ولا كثرة، ولا يأبه بإقبال ولا إدبار، إنما يعتني بإيصال الخير إلى الناس ونفعهم على الوجه الذي يراه. ولذلك كانوا يؤدبون الطلبة وينصحون الطلبة ويرحمون الطلبة ويرفقون بالطلبة، ويأتيه الطالب يقول أحسن الله إليك، أنا أريد أن أقرأ عليك شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. يقول له يا ولدي وش قريت في العقيدة قبل؟ يقول ما قريت شيء يا شيخ، لكن هذا مقرر في الجامعة. قال لا ما ينفعك، هذا مقرر في الجامعة، هات ثلاثة الأصول وتعال اقرأها، هات كتاب التوحيد وتعال اقرأه، الذي ينفع الطالب، الذي قد يكون هذا المعلم أقرأه 100 مرة أو أكثر، لكن هذا أنفع للطالب، هذا دين، النصيحة الدين النصيحة، فأنت تنصح له بأن هذا أنفع لك. الآن يأتي بعض المتعلمين إلى بعض المشايخ ويرى كتاب يقول والله طبع فتح الباري لابن رجب أحسن الله إليك أريد أن أقرأه، ما يسأله أنت ماذا قرأت في الحديث، يقول هات تعال خلنا نقرأ في الكتاب ونستفيد. وبالحقيقة هو يستفيد المعلم، لكن المتعلم ما يستفيد. فالمعلم الناصح هو الذي يتعاهد المتعلمين في دلالتهم على ما ينفعهم. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من الصابون والتخشين. انتهى كلامه. بعض الطلبة إذا نصحته مثل هذه النصائح قال الحمد لله المشايخ كثير، والصادق من المعلمين يقول الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يحمل عنا هذا العبء من ينفع المسلمين. فإذا المشايخ كثير رح الله يوفقك تعلم، إذا أنت ترى أن المشايخ كثير اذهب وتعلم عليهم، لكن المعلم الصادق ينصحه بما ينفعه حتى لو خشا له القول، لو خشا له القول هذا صادق في نفعه. عند أدركنا المشايخ الذين يطردون حرصا على الطالب ليس لحقوق أنفسهم، يرى الطالب لا يتأدب بأدب العلم أو لا يحافظ على درسه ولا غيره يطرده، يقول يا ولدي هذه ما هو طلب علم، أنت بتطلب العلم أطلبه صحيح ولا رح البيت أهلك، العلم هذا عزيز. إن هذا الأمر جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجته قلوب الناس كما قال بعض السلف، وكم من إنسان طرد فانتفع بطرده. وأنت تعجب والله أن الطالب يكون في الجامعة ويأتي متأخرا عن أستاذ المقرر 5 دقائق، 5 دقائق، فيقف بالباب ويقول أحسن الله إليك بعد إذنك رح الله يهديك تأخرت، يا شيخ الله يحسن إليك 5 دقائق فقط، يا الله يهديك رح لا تأخر ممنوع الدخول، ويطلع هذا الطالب ولا شيء كأن شيء ما حدث، ويأتي بعد ذلك غدا المحاضرة وهو جالس في الصف الأول جالس كأن شيء ما حدث. فإذا جاء إلى المسجد فقال له المعلم لا تضع الكتاب على الأرض، لا تمد رجليك، انتبه الله يهديك، لا تكثر التلفت، يا أخي اهتم بما ينفعك ودع عنك هذه الأشياء، قال والله لو أن في بيت أبوك، يقول والله لو أن في بيت أبوك، يا أخي أنت لست في بيت أبي، أنت في عهد الله وأمانته، أنت في عهد الله، الله عز وجل ائتمن أهل العلم على هذه الأمانة ويجب أن يبلغوها بحقها، أما أن يتنمروا على الناس أو يعلوا أنفسهم على الناس هذا ليس مقصودا، هذه أمانة الله عز وجل سائلهم عنها. فإذا لم ينصحوا لهؤلاء المعلمين المتعلمين كيف ينتفع هؤلاء؟ كيف ينتفع؟ يضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون. والله يا إخوان الإنسان رأى من وقائع الأمر ما يجعل الإنسان متيقن ولو تزلزلت الجبال. يعني أحد المتعلمين يقول لي صاحبه يقول كان إنسانا ونحن نستطرد وقد يكون في هذا نفع وإن كنت لا أحب الاستطراد خاصة في هذه المجالس وخاصة مع ضيق هذا البرنامج، لكن لعل في قليل الكون ما يكون نافعا لكم في حياتكم. إنسان كان حفظه قوي جدا فاستقام على الهداية، فجاء إلى أحد المشايخ وقال له أنا الحمد لله استقمت وأريد أن أحفظ شيئا. هذا المعلم له عناية بصحيح مسلم، رسالة أكاديمية، قال والله صحيح مسلم طيب يكثر يعني يسوق الأسانيد في موضع واحد ويجمع المتون، لو تحفظ صحيح مسلم. فهذا الرجل صار يحفظ صحيح مسلم بأسانيده ومتونه، يحفظ بالأسانيد والمتون حتى قارب ربع صحيح مسلم، وعند ذلك كشف له عن الستار، عرف طريق العلم، عرف أن هذه الطريقة لا تنفعه، القرآن هو القرآن ما حفظه، احفظ في صحيح مسلم الأذكار التي تلزم في الصباح والمساء ما حفظها. فحصل له نفور شديد من العلم وأهله حتى أن صاحبه يقول: والله إني لأمسك لساني عن لعن ذلك الرجل، لأنه غشه، ما نصح له، ينصح له يقول احفظ ما يلزمك من دينك وتعلم ما يلزمك من دينك، أما أني آتي لي عناية بصحيح مسلم سواء رسالة أكاديمية أو غيرها ثم أقول للناس احفظ، تعال احفظ علي صحيح مسلم، صحيح مسلم كتاب عظيم، هذا ما فيه نفع للناس. فطالب العلم ينبغي له أن يطلب صلاح نفسه، والمعلم ينبغي له أن يرشد المتعلم، ينبغي له أن يرشد وأن ينصح له. من أسباب ضعف العلم، يقولون ضعف العلم في الناس، هل ما فيه أذكياء؟ هل ما فيه أتقياء؟ كلا، هناك أذكياء، هناك أتقياء، هناك محبين للعلم. إذن لماذا يمضي الناس مدة طويلة ولا ينبلون في العلم؟ لأن الطريق الذي يؤخذ به العلم قد ضيعه الناس. أقولها بعبارة أملأ بها فمي، في أكثر البلاد الإسلامية تجد أن طريق العلم على غير وجهها. بلاد إسلامية تجدها طلبة العلم فيها يتلقون العلم بالبحث، تأتي المسألة يأخذون الكتاب يبحثون، هل وجدوا كذا، وجدوا كلام لابن تيمية، وجدوا كلام ابن القيم، طيب بعد مدة وجدوا كلام لابن تيمية في مقام آخر أشكل عليهم، قالوا هذا اضطراب لابن تيمية، لعل لابن تيمية قولان، ثم بعد ذلك وجدوا كلام لبعض أئمة السلف على خلاف كلام ابن تيمية، قالوا إن ابن تيمية غلط في فهم كلام السلف، أو قال بعضهم لا للسلف مذهبان في ذلك، يلا من توليد هذه الأقوال. هذا موجود في واقعنا، هذا موجود في واقعنا. ومما زاد الفرقة بين المسلمين أن تكلم في العلم من أوهم الناس أن العلم لباسه ونبراسه، وهو ليس كذلك. العلم يؤخذ بالتلقي، قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وأذكر أن أحد أهل العلم المعروفين اليوم قديما في سن الطلب ولا زال طلابا، ذكرت له مسألة عند أحد العلماء، فقال: فلان معروف من طلاب العلم، كان يقرأ علينا مدة طويلة، انظر لما قال هذه عرضت عليه هذه المسألة، قال: هذا الرجل معروف أنه من طلاب العلم، فلعلكم أنتم أخطأتم في فهم كلامه الذي تنقلونه عنه، ولعلي أكلمه. هو يعرف، يقول هذا معروف بطلب العلم، لكن مرة هذا الرجل جاء بمسألة لآخر قال: والله ما أعرف هذا، ما أعرفه من طلاب العلم. العلم لا يا إخوان، ليس الواحد يغلق على بابه البيت ويطلع عالم، لا يمكن. العلم يأخذه عن أهله، هكذا يكون عالما، ويأخذه بالطريق التي كان عليها أهله. ومن جملتها عدم إحضار الشروح، إياك أن تخدع نفسك وتحضر شروح لفلان أو فلان أو لمعلمك، حتى إذا أردت أن تفهم متنا أحضر المتن. ثم للفائدة يا إخوان، الذين صنفوا هذه المتون أعلم من شراحها، هذا الأصل، الذين صنفوا المتون أعلم من شراحها، لماذا لا تعمل نظرك في كلامهم وتستفيد من كلام شيخك في فهم كلامهم حتى تقع على الصواب، ولعلك تفهم من كلام المصنف ما لم يفهمه شيخك، وتفهمه بإدمان النظر في كتاب هذا العالم الذي تراه. زد على هذا أن عامة هذه الكتب التي تدرس في هذا البرنامج عامتها آيات وأحاديث، فأنت تحتاج كل مرة أن تقرأ هذه الآيات والأحاديث وأن تدمن فيها نظرك وأن تعمل فيها فكرك لتستفيد ما فيها من المعاني، وربما يكون فيها معاني لم يذكرها شيخك، لكن إذا وضعت الشرح كان حجابا بينك وبين فهم كلام شيخك وبين ما في المتن من العلم. نعم، أحسن الله إليك وجزاك عنا خيرا. ثالث قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.

فقط بعض الناس جالس على كرسيه ووقع في رأسه هذا المعنى وقال كذا يطلب العلم. مستويات نسوي مستويات المستوى لو ما في حاجة المشايخ خلاص تأخذ الكتاب تقرأ المتن تقرأ شرحه تلخصه وتفهمه ثم تلتقي للثاني ثم تلتقي الثالث. تعجب كيف قبل الناس وهذا الباطل وهم لا يرون 1400 سنة لا يوجد فيها أي كتاب نعت هذه الطريقة. إذا وجدت كتبا من كتب من مضى في نعت طريق العلم يقول يقرأ على شيخه في النحو كذا وفي كذا وكذا في فقه المالكية مثلا كذا وكذا وكذا في الأصول كذا وكذا يقرأ على شيخه. أما أن يقرأ يأخذ كتاب متن ويأخذ شرح ويقرأ هذا والله ما جاء إلا بعد 1400 لما بدأ اختلال العلم في العالم الإسلامي وزهد الناس في العلماء الكبار زهدوا في علمائهم الكبار تحت دعاوى مختلفة وشعارات متفاوتة صار الناس بهذا الألم الموقع. وهذا يا إخوان شيء رأيناه في جمهور البلاد الإسلامية التي زرناها تجد عالم كبير تبحث معه ولا تجد عنده ولا طالب. ليش؟ كلهم راحوا لها الطريقة هذه الكتب تقرأ شرح متن وكذلك تصير طالب. تعجب أناس أئمة كانوا في الأصول في العربية في القراءات في التفسير تجد أنه لا أحد قرأ عليهم. في الاعتقاد بعض علماء تونس ممن توفي قريبا صنف كتابا في توحيد العبادة من 40 سنة تسأل تبحث عن التونسيين أحد قرأ عليه أحد قرأ عليه يقول لا ما أحد قرأ عليه. لماذا؟ والله الرجال قديم يعني من القدامى. فحدثت عند الناس أنواع من الباطل في تلقي العلم تعجب كيف أنهم قبلوا هذا الباطل وراجع عليهم ولم يقبلوا الحق الذي كان عليه الناس. نعم حسن الله إليك. 19 كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة. ولا نعني بهذا أن هؤلاء قصدوا والذين وضعوا قصدوا إضلال الناس لا هم اجتهدوا لكن اجتهاد غير موفق ممن لا يملك أهلية الاجتهاد هو من عنده يعني وجد هذا المعنى في رأسه فأبداه للناس لا يقصد إضلالهم لكن تعجب من توارد الناس على هذا الأمر ولا ينظرون كيف أخذ العلم. إذا جاء الإنسان يتزوج يسأل عن المرأة وعن أبيها وعن أمها وعن أخواتها وعن عماتها وعن خالاتها ويرتفع في عمود النسب. بعض الناس الذي عنده وسوسة يسأل عن عمود النسب الأعلى أمها وجدتها وجدت جدتها وأخبارهم وأحوالهم. فإذا جاء للدين لا يسأل كيف ما اتفق يأخذ الدين. نعم صلى الله عليه. 20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل. 22 أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو ملك الله عز وجل الشفاعة. ملك الله عز وجل الشفاعة وانفراده بها فلا يشاركه أحد فيها. وانفراده بها فلا يشاركه أحد فيها. والشفاعة عند علماء التوحيد المراد بها الشفاعة عند الله. والشفاعة عند علماء التوحيد المراد بها الشفاعة عند الله. وأما الشفاعة عند المخلوقين فأحكامها في كتب الأحكام. وأما الشفاعة عند المخلوقين فأحكامها في كتب الأحكام الفقهية. والشفاعة عند الله شرعا هو سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. نعم سأل الله إليكم. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله

لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشفاعة الشافعين ومنهم الملائكة المقربون موقوفة على إذن الله ورضاه، فشفاعة الشافعين ومنهم الملائكة المقربون موقوفة على إذن الله ورضاه، فلا يكون شيء منها دونهما، فلا يكون شيء منها دونهما. وحذف المتعلق في قوله ويرضى ليعم الشافع والمشفوع له، وحذف المتعلق في قوله ويرضى ليعم الشافع والمشفوع له، فيرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكل شفاعة ممنوعة إلا ما اقترن بإذن الله عز وجل، فكل شفاعة ممنوعة إلا ما اقترن بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده. نعم. السلام عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالث قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع، مثل إيش؟ جاء في القرآن منفي عن الشافع، أحسن، كالآلهة الباطلة، كالآلهة الباطلة التي يدعيها المشركون، فإن الله سبحانه وتعالى نفاها عنهم. والآخر المنفية عن المشفوع له، المنفية عن المشفوع له، مثل إيش؟ نعم أحسنت، كالمنفية عن الكافر، كالمنفية عن الكافر، فإنه لا يشفع له أبدا. نعم. سأل الله إليك. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه، هي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المثبتة للشافع، أحدهما المثبتة للشافع، مثل إيش؟ أحسنت، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر المثبتة للمشفوع له، المثبتة للمشفوع له، مثل إيش؟ كالشفاعة لأهل الجنة في دخولهم الجنة، كالشفاعة لأهل الجنة في دخولهم الجنة، وكالشفاعة لأهل الكبائر، وكالشفاعة لأهل الكبائر، فهذه تثبت لهم. وهذا الباب وهو باب الشفاعة بمتعلقاته المذكورة باب عظيم ينبغي أن يتبينه طالب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء في خبرهما البيان التام لمن تثبت عنه الشفاعة، لمن تثبت له الشفاعة من الشفعاء ومن تنفع عنه، ولمن تثبت له الشفاعة من المشفوع لهم ومن تنفى عنه. ينبغي أن يتقن طالب العلم هذا الباب حتى لا يقع في الغلط على أهل العلم والاعتقاد السلفي فيه. أذكر لكم من المسائل التي فرغت منها الرسائل الأكاديمية المصنفة في الشفاعة أن من الشفاعة شفاعة الله عز وجل، أن من الشفاعة شفاعة الله عز وجل، لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يشفع أرحم الراحمين، ثم يشفع أرحم الراحمين، فمن الشفعاء الله عز وجل. كيف يشفع؟ كيف يشفع؟ نعم، كيف يشفع؟ عند من يشفع؟ نعم. ايش عند من يشفع هو؟ اي عند من يشفع هو؟ عند من يشفع؟ ها ما يشفع؟ ايش؟ طيب صح الشفاعة هذا في البخاري. ها يوسف ايش؟ طيب لها نظير في الأدلة؟ اي هذا اي هو صح، هذه النفس النفس مختلفة. مثله قوله صلى الله عليه وسلم يشفع الله عز وجل عند نفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، فهو استعاذ بالله من الله، فكذلك يشفع الله عند نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من كمالاته عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده. فإن الباب السابق في بيان ملك الله عز وجل للشفاعة، وهذا الباب في تخليص ملك الله للشفاعة، وهذا الباب في تخليص ملك الله للشفاعة. هذا خلاص يبغانا نوقف جالدان الشيخ. طيب هذه أدن وش نسوي يعني؟ تفضل جزاك الله. هذا منه الجهاز له؟ لمن الجهاز هذا؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله. انتهى بنا القول إلى أن الفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن تلك الترجمة في إثبات ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تخليص ذلك الملك، أي تحقيق انفراد الله عز وجل بها، فلا يشاركه أحد كائنا من كان ولو كان أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من نفي ملك النبي صلى الله عليه وسلم هديه من أحبه، هدايته من أحبه وهو في الدنيا، في نفي ملك النبي صلى الله عليه وسلم هدايته من أحبه وهو في الدنيا.

ودفعته تكون بالغلو فيه، وهو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فإنه يسمى غلوا، فكل ما جاوز الحد الذي أذنت به الشريعة فقد وقع العبد فيه في الغلو. نعم. سأل الله لي. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطوني كما طعت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو في دينهم بما ادعوه في عيسى وأمه وعزير، بما ادعوه في عيسى وأمه وعزير، وادعاء ما ادعوه في عيسى وأمه هو للنصارى، وادعاء ما ادعوه في عزير هو لليهود، فنهاهم الله عز وجل عن الغلو لأنه أدى بهم إلى عبادة هؤلاء من دون الله، لأنه أدى بهم إلى عبادة هؤلاء من دون الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المذكورة في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجال صالحون كانوا في قوم نوح ثم غلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، وكان ابتداء أمرهم فيهم أنهم أقاموا على قبورهم يعبدون الله عز وجل، ثم صوروا لهم صورا ليشتاقوا برؤيتهم إلى العبادة، ثم صوروا لهم صورا ليشتاقوا برؤيتهم إلى العبادة، ثم مثلوا تلك الصور تماثيل، ثم مثلوا تلك الصور تماثيلا أي أصناما، ثم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، الحديث أخرجاه في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، فكفروا وتركوا التوحيد لما وقعوا في الغلو. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، هو مجاوزة الحد بالمدح في المدح بالكذب فيه، وهذا غلو، وهذا غلو. ويعلم أن المنهي عنه ليس هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنه هو مدح نفسه، وإن أصحابه مدحوه، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب على أهله، ولكن الشأن في خروج المدح إلى الإطراء بأن يبالغ العبد فيه بالكذب فيذم لأجل ذلك لا لأصل المدح. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو والذين كانوا قبلنا هم قوم نوح واليهود والنصارى والذين كانوا قبلنا هم قوم نوح واليهود والنصارى غلوا في من غلوا فيه من الأنبياء والصالحين فوقعوا في الشرك فكان سببا لهلاكهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون الحديث رواه مسلم. ودلالته على المقصود على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين. والتنطع هو التعمق والغلو وأصله التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو فإذا غلى العبد هلك. ومن أعظم الغلو الذي يهلك به العبد إذا رفع أحدا من الخلق فوق قدره. نعم. سأل الله إليك. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. ثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. ثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم ودين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعضهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله: الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى عبادة الله، فإنهم أقاموا على قبورهم ليتذكروا أحوالهم فيحرك شوقهم إلى عبادة الله عز وجل، فانتهى بهم إلى ما انتهى. صلى الله عليه. ثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. رابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة: قوله العلماء، المراد بهم العلماء بأمرهم لا بأمر الله، العلماء بأمرهم أي بما كانوا عليه لا بأمر الله، وهو حرمة الشرك. سأل الله إليك. سابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. ثامنية عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. تاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن ففيها بيان معرفة قدر وجوده أي قدر وجود العلم أنه يحفظ التوحيد، ومضرة فقده أنه يفضي بالخلق إلى الوقوع في الشرك. صلى الله عليه. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله تعالى بعد العشاء ننتقل للواسطية، وغدا بعد الفجر نكمل كتاب التوحيد. هذا سؤال نجيب عليه لاتصاله بما ذكرناه من نفثة مصدور، يقول: ما هي نصيحتكم لأهل بلد لا يوجد فيها علماء عن كيفية طلب العلم؟ أولا، قل أن تجد بلدا من بلاد المسلمين ليس فيها علماء. هو الصواب أن يقول ليس فيها علماء مشهورين، لكن ليس فيها علماء مجازفة، تجد علماء من علماء البلاد لكن الناس لا يبهون بهم، فلا بد أن تبحث وتسأل عن المشايخ القدامى الذين كانوا في القضاء أو كانوا يدرسون في المدارس والمعاهد، فستجد من هؤلاء العلماء من كان مشهورا بالتعدي الزرقاء. لكن هل تعرف على من سمي هذا الرجل؟ على الشيخ يوسف الزرقاوي المتوفى سنة 1423 في الرياض عن نحو 100 سنة. هذا كان من نفس منطقة الرجل وهو سمي عليه، وكان هذا الرجل من علماء الأزهر القدامى الذين درسوا على الطبقة القديمة، وكان مدرسا في كلية الشريعة في بلادنا، كثير من المشايخ المعروفين اليوم في الإفتاء واللجنة الدائمة. فهذا الرجل لماذا جاهله الناس مع شهرته وهو مسمى على عمه أصلا الشيخ يوسف البرقاوي الذي كان شيخ رواق الحنابلة؟ لماذا هؤلاء الناس لا يعرفون هؤلاء العلماء؟ كثير من العلماء موجودين لكن لا يعرفونهم الناس. كان هناك في مصر رجل شيخ شيوخنا الشيخ محمد نائل المتوفى عن سنة بعد 100، هذا أستاذ للشيخ صالح بن فوزان والشيخ صالح الحصين والشيخ عبد الله بن منيع، درسهم قديما في المدارس القديمة، وكان من رؤوس أول مجمع لغوي في العالم العربي. ثم بعد ذلك تجد كثير من الناس لا يعرفونه. لماذا؟ تقصير في معرفة العلماء. فلا بد أولا أن تنظر هل لا يوجد علماء بالفعل في بلدك وما حوله، أن تفتش عن العلماء السابقين الذين كانوا في القضاء، في التدريس في المدارس القديمة، أو في غير ذلك من الأحوال التي تتعلق بالعلم. فإذا لم تجد بعد ذلك ترحل إلى بلد آخر تعرف فيه أن فيه علماء، لكن لا تزهد فيما حولك، أطلب علماء. ولا أظن أن بلدا وطئته قدماي وهي بلاد كثيرة أنه ليس فيه أحد من العلماء. كل بلد كان فيه يعني علماء، كل بلد، حتى غزة التي بقيت تحت نير يعني الاحتلال الإسرائيلي مدة طويلة، التقيت باثنين من علمائها توفي إلى رحمة الله. كان أحدهما ممن درس في رباط الغرباء في الأزهر قبل نحو 80 سنة. فليس هناك بلد تقول أنه لا يوجد فيه علماء. لابد أن تحذر من هذه الكلمة. ابحث عن العلماء هنا وهنا، ستجد كثير من العلماء. تتبع الأسر العلمية التي عرفت بالعلم، تتبعها تجد من أبنائها من يشار إليهم بالعلم. هذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد بعد الصلاة إن شاء الله في العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته 34 بعد 400 بمدينته 3 مدينة جدة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني المتوفى سنة 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي،

منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلقاته خمس، أولها قول القلب، وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره، وثانيها عمل القلب، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته، كالخوف والتوكل، وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان، وهو وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وذكر الله، وهذا المعنى أشكل على شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، لأن المعروف في كلامهم نسبة القول إلى اللسان دون العمل، لكن وقع في كلام أهل السنة نسبة العمل إلى اللسان، ومنه ما في العقيدة الواسطية، لكنه كان يميل رحمه الله أن المذكور في العقيدة الواسطية غلط على المصنف، وهو ثابت في النسخة المقروءة على المصنف، وموجود في كلامه هو في مواضع أخرى وفي كلام غيره من علماء أهل السنة. وخامسها عمل الجوارح، وهو الفعل والترك الواقع بها، والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يثبت له أصل الإيمان وينفى عنه كماله. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويخلدون صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون العبد بالكبيرة من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في دائرة الكفر، بل يوقفونه في منزلة بين المنزلتين، ثم يجعلونه في الآخرة على خالدا مخلدا في نار جهنم. فقول أهل السنة مباين قول هؤلاء، لأنهم يثبتون بقاء الأخوة الإيمانية مع وجود الكبيرة من فاعلها، ولا يراد بهذا تهوين الكبيرة، بل الكبيرة كبيرة وهي ذنب عظيم عند الله عز وجل، لكن ترتيب ما لها من الأحكام يرجع إلى المذكور في شرعة الإسلام، ليس للمرء أن يرتب شيئا بهواه، كمن استشنع كبيرة فبادر بالحكم على صاحبها بالكفر لشناعتها وبشاعتها، فإن الأمر ليس لي ولا لك، والأمر أمر الله والدين دين الله، ففاعل الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى لا يكون كافرا، وإنما يكون صاحب معصية عظيمة مستقبحة مستردلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: